أن تحب لأبيك ما تحب لنفسك. ولو سيدنا عمر ركب الناقة المشوار كله يبقى ظالم؟ لا، دي حاجة زيادة عن العدل اسمها الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنك تحبله اللي تحبه لنفسك. طب هو عبد، أنت عبد، أنت مش عبد، أنت حر. لا، سيدنا عمر كان حر وكان أمين المؤمنين. أنت تتعجب من إحسان عمر إلى مولاه، أنا أتعجب من إحسانه إلى الدابة. طب ما يركبوا هما الاثنين؟ لا، حرام، حرام علينا الحيوان. اليهود يدخلون الآن كلما اقتحموا مرحلة أحرقوا شجر الزيتون. طب هو الشجر أذاكم في حاجة؟ كراهية الحياة، كراهية الخضرة، كراهية الحق، الإساءة إلى كل الخلق، رؤية أنفسهم خيرة على الأرض وما سواهم لا يستحق الحياة حتى الشجر. ومضى عمر الكريم المحسن الذي يحب الخير في طريقه إلى هناك، فلما اقترب من بيت المقدس خرجت الجيوش الأربعة إليه تستقبله وفرحوا به. وكان من قادة الألوية أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، أمين الأمة المبشر بالجنة. وكان منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي كلنا نصلي في صحيفة حسناته كالمصريين. فقال له عمرو بن العاص: ما هذا الذي تلبس يا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ثوبه مرقعا قديما، فقال: أخزيتنا بهذا الزي، مش نخش عليهم بالأبهة؟ مش نعمل مراسم دخول؟ مش نعمل، مش كبير اليوران يضبط لك لبسك؟ مش تلبس على البروتوكول؟ ده لبس تخش بيه على الروم بتوع الشياكة، ده لبس تخش بيه على الكفار. فقال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إيه اللي جايب لنا الذل؟ إنه عايز ياخد الكرة الذهبية. إيه اللي جايب لنا الذل وكثرة العين؟ إن طب أنتوا هتقعدوا تقطعوا الشيبسي والبيبسي، طب إذا كان السلاح كله بنجيبه من عندهم. إيه اللي جايب لنا كثرة العين والذل؟ إرادة الدنيا، إرادة الدنيا، اللي عايز الدنيا. ايه اللي يخليه مكسور الخاطر قدام سيدنا النبي يوم القيامه؟ علشان عايز يبقى شكله شكل الكفار، يلبس زيهم، يعمل شعره زيهم، يتكلم زيهم. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، اسمع كلام اللي فات. طب ما انت يا عمرو بن العاص لابس اخر شياكه اهو، وبقالك اربع شهور مش عارف تفتحها، وقالوا لك روح هات الراجل اللي لابس مقطع افتحها. ما انت اخر شياكه اهو، ما فتحتش ليه بسيادتك؟ ومكث عمر رضي الله عنه وارضاه بين جنده وبين الناس، فرحوا بمجيئه واجتمع مع هؤلاء الجنود بعيدا عن بيت المقدس. فلما كان يوم اخر قال له عامة الجند: لو لبست بياضا وركبت بياضا، خلينا نركبك بقى حصان ابيض، والبس ابيض. لا، مش الرسول كان بيحب الابيض؟ البس ابيض ابيض، اركب ابيض، ادخل كده فرحه بقى، احنا فرحانين. فاطاعهم لذلك. خلاص كل الناس عايزه جت، طب خلاص. فلبس عمر البياض وركب برزونا ابيضا، ركب فراري، فشعر به الفرس. الحصان مش زي العربيه، العربيه تدوس فرامل تدوس بنزين، لكن الحصان عنده مخ، بيغضب، بيعند، بيغير، بيجوع، بيعطش، بيعاند. فالحصان بيشوف، فشاف وفهم ان اللي راكب هو قائد الناس دي كلها، اللي عمالين كلهم يبوسوا في ايده ويبوسوا في راسه ويعظموه. ففهم ان اللي راكب ده مين؟ اعظم واحد. فتبختر الفرس. الفرس بقى ايه؟ بقى يخمس، بقى يعلي صوت الشكمان، الفرس بقى بيفحط. فنزل منه عمر رضي الله عنه وارضاه فقال: اقيلوا عسرة اميركم، فقد كاد ان يهلكه بياضكم وبرز النكون ولبس ثوبه المرقع وركب جمله وقال لمولاه هذه عقبتك. بص احنا اخر مره وقفنا كنت انا اللي راكب، اوعى تفتكرني ناسي العقبه اللي فاضله دي بتاعتك انت راكب. وهذا كلام لا يحتاج الى استخراج عبر فانه مذهل. ومضى عمر رضي الله عنه ومعه مولاه، ومولاه فوق الجمل يقول يا عمر يا امير المؤمنين كيف ادخل عليهم هكذا؟ الراجل مكسور، عارف لما تلبس بدله لواء، الراجل مكسور يا امير المؤمنين يحسبونني الامير. قال وان ظنوا انك الامير امشي. وبينما هم كذلك اذ مروا بضحله ماء فلوثت ثوب عمر، يعني رقصه هي مرقعه لوحدها والراجل مشعر، يعني احنا كده كده متاخرين جاي تفوت الدائري كمان، هي ضيعه ضيعه كمان. فلوث الثوب، فلوث الوحل ثوب عمر. ووصل عمر رضي الله عنه الى بيت المقدس فنظر الناس وقالوا هذا بالتاكيد مرسال من اميركم يخبرنا ان عمر قد اقترب. شايفين منظر وحش مش بالقبه اللي راكب فوق الجمل ده شكله ما يملاش العين. قال هذا مرسال من اميركم. فقال الناس بل هو عمر. قالوا له هذا الراكب فوق الجمل عمر؟ قالوا له لا، انه الذي يمسك لجام الجمل. فوقف اهل الروم ينظرون الى عمر وينظرون الى ثيابه وينظرون الى هيئته، ثم قالوا وقد خرجت كل الروم وكل القساوسه وكل البطارقه ليشهدوا هذا المشهد. فقال علماؤهم والله هذا صاحب محمد، وفي كتبنا أن في ثوبه 14 رقعة وقد أحصيناهم، خذوا مفتاح بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المنصورين في كتاب رب العالمين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذاب ما يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا معشر المنصورين، لا تبتغوا النصر إلا في العز بالدين. أذنوا من ربكم تجدون البراح والفرج والنصر، وابتعدوا عن عدوكم خالفوه في شكله. لازم قلبك يشوف، لازم قلبك وجدانك يشوف العز في التشبه بالرسول، والاشمئزاز والاحتقار في شكل اليهود. لازم عينيك تشوف شعر اليهود تعرف ان شنبك يبقى زي شنب اليهود. لازم قلبك يشوف لبسهم يشمئز منه، لازم كيانك يشوف اليهود يشمئز منهم. طيب اقول لك حاجه، اصبحنا ونسال الله الفرج وتفريج الكرب على خبر اغلاق قناه الرحمه النهارده، ولعلك من الأساس لا تعلم أن قناة الرحمة كانت شغالة، صح؟ لكن اليهود في فرنسا كانوا عارفين. شوف أنت في شبرا متعرفش، مش فرق معاك، لكن فرق قوي مع ماكرون. قناة الرحمة بتتفرغ كلمة كلمة وتترجم فرنساوي ترجمة فورية، واليهودي قاعد يشوف كل كلمة بتتنطق يفرغها ويكتبها. اقسم بالله اللي قاعد المدرس المعلم الواعظ الشيخ اللي بيقول الكلام، اقسم بالله ما عنده تفريغ الكلام اللي قاله. ربما انا اشوف مقطع اقول له لا انا قلت الكلام ده امتى، واليهود كاتبينه مترجمينه. واخذوا القرار امبارح ان هم يقفلوا ويبلغوا قناه الرحمه اللي انت ما تعرفش اصلا انها شغاله، وبس عمال تقلب ان انتوا مش دارين بيه. شاهد ان اليهود محاصرينك، شايفينك، بيقروا كلامك، بيقروا اللي بتنشره. علشان كده النهارده لازم نقول للمساجد المسجد هو الاعلام. لما فيسبوك يعمل لنا كده، وميموري تعمل للتلفزيونات، وفرنسا تعمل للتلفزيونات كده، يبقى مالناش الا بيت ربنا. يبقى لازم المسجد ده، يبقى لازم تعرف كويس جدا أهمية أي شير بتعمله بعد ما مارك، بعد ما فيسبوك يوقف كل منشور اللي يوصل للناس. لازم تبقى عاد من غير ما تتفرج الشيخ فلان كل مقطع ينزله تنشره، تنشره على صفحتك، تنشره على حالتك، تنشره في 100 حتة على طول، تحل الأزمة اللي احنا محطوطين فيها. لأن اليهود صاحيين ومركزين، وهذا الأمر اتخذت فيها اندونيسيا قرارا يشبه قرار المقاطعة. مش بقى كل واحد يقول يا جماعة صيرونا، لا، اندونيسيا عملت ايه؟ خاطبوا فيسبوك حكوميا. مفيش حاجة اسمها تقييد الناس، ومفيش حاجة اسمها مجتمعنا ما بيوافقش. احنا 30 مليون مستعمل للفيسبوك بتاعك، حاسبنا نوصل اللي احنا عايزينه، وقال لك اقفل اقفل فيسبوك عن كل اندونيسيا. ولكن محاضر وتعدل زي الكلب. نقدر نعملها، نحاول شعبيا ان احنا ننشر كل شيء نشوفه. وقناة الرحمة لها معدل ترميز جديد لازم كلنا ننشره لوجه الله عز وجل، وهو 1-2-6-4-5 افقي على القمر الصناعي لا يساعد. 1-2-6-4-5 والخطة اسمها نسائل الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يردها. إحنا كنا مستنيينها تبقى بس مباشر، تبقى لايف، يقوم اليهود يقفلوها لنا. اللهم رد إلينا قناة الرحمة، ورد الدعوة إلى كل بيت يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أنتم أمة منصورة، فاذكروا النصر واجعلوه صلب أعينكم. العزة بالدين والعمل للدين، والتواضع للمؤمنين، والذلة على المؤمنين، والبدء بالنفس، وصيانة حقوق المسلمين أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ومن نصره، وأن يجعلنا منهم، وأن يخذل من خذل دينه وألا يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا إذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم الف ذات بيننا، واجمع شملنا، ووحد صفنا. اللهم اجعلنا متحابين متاخين يا ارحم الراحمين ورب العالمين. اللهم انا نرغب اليك في نصر المسلمين والموحدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زدهم رعبا وفرارا، اللهم شل طائراتهم، اللهم عطل طائراتهم، اللهم عطل اسلحتهم، اللهم ضلل رميهم، اللهم ضلل صواريخهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وبدل رايهم، اللهم اخرجهم من ديار المسلمين، اللهم ارزقنا المسجد الاقصى في عز المسلمين والفلسطينيين، اللهم ثبت اقدام الرابطين الموحدين، اللهم احفظهم في انفاقهم، واحفظهم في مدارسهم ومآويهم، واحفظهم في بيوتهم، اللهم انصر دينك بالموحدين والكافرين، اللهم سخر بوتين وسخر الشيعة لضرب اليهود يا رب، اللهم سخر بوتين يا ارحم الراحمين للمسلمين، اللهم سخر سلاحه للغزاويين يا رب العالمين، اللهم عليك ببايدن وجنده، اللهم عليك بنتنياهو وجنده، اللهم عليك باليهود وجنودهم يا ارحم الراحمين، اللهم اقتلهم بدلا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم عليك بالمارينز والدلتا وجنود الامريكان احصهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم احدا، اللهم عليك بسلاح اليهود واجعله عزة وغنيمة للموحدين، اللهم اضرب بدبابات اليهود اسوار غزة يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل الموحدين يضربون بدبابات اليهود اسوار غزة يا رب العالمين، اللهم وسع ارض غزة، اللهم حرر فلسطين كلها يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امين، وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.